تفسير الآية 121 من سورة هود، يقول تعالى: وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. أي وقل يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم للذين لا يصدقون بوجود الله وكتبه ورسله وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، ويعاندون ويستكبرون ويستهزئون ويفعلون الشرور والمفاسد والأضرار حيث لا حساب من وجهة نظرهم، اذكر لهم وذكرهم بقولك وعملك بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة وبكل وضوح وحسم وبلا أي تردد، وبما يناسبهم من أقوال وأفعال وفي توقيت وبأسلوب مناسب. قل لهم اعملوا على مكانتكم إنا عاملون، أي إنا نحن المسلمون عاملون ما كنا عليه، أي مستمرون ثابتون على طريق ربنا وإسلامنا المسعد في الدارين، عاملون بأخلاقه ومستمرون في حسن دعوتكم وجميع الناس لهما بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة. واعملوا أنتم أيضا على مكانتكم، أي كونوا عاملين مستمرين على حالتكم وطريقتكم التي أنتم فيها ومصرين عليها من التكذيب والعناد والاستكبار والاستهزاء، ومستمرين على عدائكم للإسلام وللمسلمين وللحق وللعدل وللخير قدر إمكاناتكم واستطاعاتكم، وذلك لأننا نثق ثقة تامة بسبب توكلنا التام على ربنا بمن ستكون له عاقبة الدار، أي نتيجة أعمال هذه الدار الدنيا، أي حسن النتيجة فيها ثم في الدار الآخرة. نحن أم أنتم؟ إنه نحن بالقطع، حيث أهل الخير حتما سيفلحون وسينتصرون وسيسعدون في الدارين، بينما أهل الشر حتما سيفشلون وسينهزمون وسيتعسون فيهما، وسيظهر ذلك مع الوقت بكل تأكيد، إذ حين ينزل الخير المسعد بالمحسنين في الدنيا، وحين يصلكم يا مسيئين عذاب الله الذي يذلكم ويهينكم ويفضحكم فيها، والذي سيكون بدرجة من الدرجات وبصورة من الصور كقلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين، وبالجملة سيكون كل ألم وكآبة وتعاسة. ثم في الآخرة حين يدخل المحسنون درجات جناتهم بنعيمها الذي لا يوصف، وحين يحل عليكم العذاب حيث تقذفون وتقيمون في عذاب دائم مستمر من جهنم لا مفر منه، فيما هو أشد ألما وتعاسة وأعظم وأتم وأخلد من عذاب دنياكم، حينها ستعلمون وستعرفون وستدركون عمليا وواقعيا ومؤكدا من تكون له عاقبة الدار منا ومنكم، من الذي كان على الصدق والحق والخير والصلاح، ومن كان على الكذب والظلم والشر والفساد. وفي هذا تهديد وتحذير شديد لهم لعلهم يستيقظون ويعودون لربهم ولإسلامهم قبل فوات الأوان وحلول العذاب، حتى يسعدوا في دنياهم وأخراهم. وفيه إرشاد للمسلم المتمسك العامل بكل أخلاق إسلامه ألا يهتم كثيرا بأعداء من حوله ومكرهم من المكذبين والمعاندين والمستكبرين والمستهزئين ومن يشبههم، بل يخبرهم بأدب وبصورة مباشرة وغير مباشرة أنه عامل ما هو عليه، أي مستمر ثابت على إسلامه، متوكل على ربه كافيه ومعينه وراعيه وحافظه كالرسل الكرام ليسعد في الدارين مثلهم.